بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الهزيمة ليست أسوأ شيء في الفشل، عدم المحاولة هو الفشل الحقيقي. هذه مقولتنا لهذا اليوم، اللي قالها هو جورج وودبري 1855 إلى 1930، هو ناقد وشاعر أمريكي. في ناس كثير بلعنوا الفشل، لكن اللي بشكروه قليلين مع أنهم بتعلموا منه. هل بإمكانك أنك تعد الفشل معلم بمنحك تقييم عن مدى معرفتك بما يمكن أن تحاول القيام به؟ إذا كان عندك هدف وعديت كل المحاولات اللي أنت عملتها من أجل تحقيقه وكنت تفشل في كل مرة، لكنك عديت هذا الفشل درس، هذا يعني أنك في حالة تعلم مستمر ولابد أنك تنجح في يوم من الأيام. في أحد الحكماء قال: خسارتي معركة الأمس سترشدني إلى النجاح في الحرب. كل يوم هناك معركة، ولا يوجد جيش في العالم ما خسر على الأقل معركة واحدة في تاريخه. المهم أنك تتعلم من الخسارة حتى تستطيع أنك تكسب الحرب اللي ما هي إلا حصيلة معارك عديدة. كون إيجابي لأنك تستحق النجاح، والأهم من ذلك أنك تحاول، لأن النجاح مرتبط دوما بعدد المحاولات كلها، مش بعدد المحاولات الناجحة فقط. كلنا بعرف مايكل جوردن البطل العالمي في كرة السلة، تعرفوا شو قال؟ قال: لقد فشلت في 9000 تسديدة في حياتي، وهزمت في 300 لعبة كاملة، واعتمد علي فريقي في تسديد ضربة الفوز النهائية وخسرت 26 مرة. لقد هزمت وخسرت مرات عديدة، عشان هيك أنا ناجح. هذا هو النجاح الحقيقي، اللي بيعترف بأن الفشل هو مكون أساسي من مكوناته. ما في نجاح مطلق، لكن النجاح هو سلسلة من المحاولات الشجاعة اللي من خلالها بنوجه الضربات المتتالية إلى جسد التحدي. بالضبط زي اللي بيحاول أنه يلين الحديد. في واحد قال: لا تنتظر أن يسخن الحديد حتى تطرقه، بل اجعله ساخنا بالطرق عليه باستمرار. إذا بدك تلين الحديد، كل طرقة أنت بتطرقها ممكن تعتبرها فشل إذا ما لان، لكن هي بالفعل إحدى مكونات النجاح. الاستمرار هو الأهم. في مثل ألماني بيقول: من لم يذق طعم المرارة فلن يعرف أبدا طعم الحلاوة. هذا المعنى هو معنى النجاح، واللي أشار له الفيلسوف الصيني كونفوشيوس، اللي قال: الرجل الذي يخطئ ولا يصحح خطأه يرتكب خطأ ثانيا. إذا مسؤوليتك لما تفشل إنك تصحح خطأ وتصحح المسيرة وإنك تحاول مرة ثانية. تذكر أنه في رحلة النجاح في كثير من العقبات وكثير من الحفر وكثير كثير من الممرات الوعرة اللي أصلاً في تجاوزها وعبورها تكمن متعة هذه الرحلة. يمكن تكون المتعة الحقيقية في هذه الصعوبات اللي بتواجهك، في المحاولات اللي أنت ممكن تسميها فشل. هل بتقدر أنك تبتسم في كل مرة تفشل فيها؟ وأنك تدرك أنك إذا طرقت باب لا يفتح وأن خياراتك الأخرى صارت أقل تبتسم؟ وأنك أصبحت أقرب إلى هدفك، كل باب تطرقه ما بيفتح معناته أنت قربت أكثر إلى النجاح. ابتسامتك للفشل هي قمة التحدي وقمة السيادة وقمة الانحياز لكبرياء المقاتلين اللي بيجمعوا قتلاهم في كل يوم في نهايته، بيمسحوا جراحهم، بيؤول النوم مبكرين حتى يستأنفوا القتال في الفجر الباكر لثاني يوم. هذه هي الروح اللي لابد أنك تتحلى فيها حتى تكون جدير بأنك تنجح. يعطيك العافية، أخوك معنى القطمين.